في هذا المحفل الكبير فلا تتم المراسم ولا تكون سلطانة إلا بعد أن نطلع على الوصية التي تركها مولانا. وصية؟ أية وصية يا سيدي؟ التي تسلمتها منه بيدي. يا خازن، هات الصندوق المختوم الذي تركه المرحوم. ما هذه الوصية يا حور؟ لم يحدثني عنها الملك شور. الصندوق المختوم. معلوم، هذه وصية المرحوم. هات أيها الخازن. تفضل يا سيدي الكاهن. والآن وفي حضرة مجمع الكهان وأمام شهود العيان تفتح الوصية وتفض الأختام. وهذه هي وصية السلطان، اقرأها يا كبير الكهان. أيها الجمع الحافل، اسمعوا وصية الملك الراحل. بسم الله. هذا ما عاهد الله عليه عبده تشيان بشور، إذا جرى عليه القدر المقدور وأدركته الوفاة وانتقل إلى ديوار الله، فعندئذ يتولى السلطنة وزير الميمنة زعفران ابن لقمان، ويكون له الملك والسلطان، وذلك بصفة مؤقتة غير ثابتة، إلى أن يرجع الأمير كافور أو تنجلي الأمور. وكل من يخالف وصيتي تحل عليه لعنتي. اركع يا مولاي السلطان. قد ركعت. حسنا فعلت. والآن أمام جميع الحضور وفي رحاب المعبد المعمور وتنفيذا لوصية الملك تشيان شور، بسم الله العلي الأكبر، أضع تاج بني الأصفر على جبين الملك المظفر زعفران ابن لقمان. نتابع هذه الرائعة التمثيلية ألف يوم ويوم من القاهرة بعد أن وفيكم بموجز لأهم وآخر الأنباء للساعة الثانية والنصف. كلف الرئيس محمد حسني مبارك نائبه السيد عمر سليمان بمواصلة الحوار الوطني، حيث أبدأ السيد الرئيس ترحيبه بما أسفر عنه الحوار من توافق مبدئي في الآراء والمواقف. وشدد الرئيس مبارك على أهمية مواصلة الحوار، مؤكدا أن الحوار يضع مصر على بداية الطريق الصحيح للخروج من الأزمة الراهنة من خلال خريطة طريق واضحة بجدول زمني محدد. وفي الإطار نفسه أصدر الرئيس مبارك تعليماته للدكتور شفيق رئيس الوزراء لتشكيل لجنة المتابعة التي ستطلع بمتابعة التنفيذ الأمين لما تم التوافق عليه بين أطراف الحوار الوطني، مع تعليمات موازية بتشكيل لجنة ثالثة لتقصي الحقائق حول أحداث ومواجهات يوم الأربعاء الماضي وإحالة ما تتوصل إليه إلى النائب العام ليتخذ بشأنه ما يلزم من إجراءات. أعلنت وزارة المالية عن تلقي طلبات الراغبين في العمل بالجهات المختلفة بالدولة على صندوق بريد رقم 115-99، وسوف يتم دراسة تلك الطلبات مع مختلف الجهات المعنية والتي لديها بالفعل فرص عمل متاحة. وطالبت وزارة المالية بتوضيح بعض البيانات الأساسية في تلك الطلبات كالسيرة الذاتية وأي دورات تدريبية حصل عليها طالب العمل. أعلن وزير الصحة دكتور أحمد سامح فريد أنه يتم حاليا التنسيق بين الوزارة وجميع المحافظين على مستوى الجمهورية، بحيث تكون المستشفيات التابعة لوزارة الصحة تحت الإشراف الكامل للمحافظ. وأوضح وزير الصحة خلال الزيارة التي قام بها اليوم لمستشفى أحمد ماهر التعليمي لتفقد أحوال المرضى والمصابين في الأحداث الراهنة أن الوزارة تقوم بتوفير العلاج لجميع المواطنين في المستشفيات التابعة لها، مشددا على أن العلاج حق لكل مواطن بمصر

هنا القاهرة. أيها السادة، نتابع هذه الرائعة التمثيلية ألف يوم ويوم بعد موجز لأهم وآخر الأنباء. أصدر الرئيس مبارك اليوم القرار الجمهوري رقم 54 لسنة 2011 بتشكيل لجنة دراسة واقتراح تعديل بعض الأحكام الدستورية والتشريعية، وتضم اللجنة أعضاء من السلطة القضائية ومن عدد من الفقهاء القانونيين في القانون الدستوري برئاسة المستشار الدكتور سري محمود صيام رئيس محكمة النقد رئيس مجلس القضاء الأعلى، وللجنة أن تستعين في القيام بمهامها بمن تراه من الخبراء والمتخصصين، وتتولى اللجنة دراسة واقتراح ما تراه من التعديلات الدستورية للمواد 76 77 88 وغيرها من المواد الأخرى اللازمة لتحقيق إصلاح سياسي وديمقراطي يلبي طموحات أبناء الشعب في مجال الانتخابات الرئاسية وما يرتبط بها من أحكام وما تتطلبه التعديلات الدستورية المقترحة من تعديلات تشريعية لبعض القوانين المكملة للدستور ذات الصلة. وتضع اللجنة نظام عملها وتبدأ في مباشرة مهامها اعتبارا من اليوم، وتقدم خلال قيامها بمهمتها تقارير دورية إلى نائب رئيس الجمهورية، وتنتهي اللجنة من مهمتها في ميعاد نهايته آخر شهر فبراير الحالي، وترفع إلى نائب رئيس الجمهورية تقريرا بالنتائج التي أسفرت عنها دراساتها واقتراحاتها في شأن التعديلات الدستورية والتشريعية اللازمة، وذلك للعرض على رئيس الجمهورية لاتخاذ ما يلزم لطلب تعديل الدستور وفقا لأحكام المادة 189 منه، وللسير في إجراءات إحالة مشروعات القوانين بالتعديلات التشريعية إلى مجلسي الشعب والشورى. أشاد وزير الدفاع الأمريكي روبرت جيتس بالجيش المصري لتعامله النموذجي مع الاضطرابات السياسية، وناشد الحكومة بمواصلة السير على طريق الإصلاح. وقال جيتس إن تعامل الجيش المصري مع الأزمة قد عزز الحركة الديمقراطية منذ اندلاعها في شوارع القاهرة ومدن أخرى قبل أكثر من أسبوعين. من القاهرة سمعتم أيها السادة لموجز لأهم وآخر الأنباء. أما الآن فنتابع هذه الرائعة التمثيلية ألف يوم ويوم. ماذاك يا كاهنة الغجر؟ سلطانك العاد يكبع الفرسان يرغمنا على النزول إليه، وأنت تعرف أننا لا نقدر عليه، لذلك أمرت بجمع شيوخ الغجر. منابل يا سفرت يا سلطان الجن الأزرق. قبل أن أخبرك ما العمل سأذهب للتجسس على سلطان الجن الأحمر لتجنب شره وتعرضه لنا. عن الجدار بحق النار وسر النار، البدار البدار بسر الأسرار. يا سفرتك يا سفرتك يا سلطان الجن الأزرق، أقسمت عليك بالإذن الأكبر أن تنزل في الحال وتظهر. يا سفرتك يا سفرتك يا سفرتك. أم العبر؟ لماذا تأخرت بتجسسك على سلطان الجن الأحمر؟ هذا دهاك يا كهنة الغجر. السلطان كان

ومن بيده الملك والملكوت. وهكذا تنتهي أحداث الجزء الخامس من ألف يوم ويوم. صور الشخصيات حسب سماع الأصوات: محمد شاكر، محسنة توفيق، يسرية الحكيم، إبراهيم الشامي، أنور إسماعيل، محمد وفيق، نادية رشاد، سعد أردش، تريز دميان، سيد القاضي، عبد المنعم سعد، أحمد راضي، رضا الجمال، سامي طموم، مهجة البطوطي، صلاح عفيفي، نوال البطوطي، سيد أبو السعود، مجد جاهد، عادل خلف، أحمد فريد، عبد الحكيم محمد، والطفلة نيفين شوقي. الهندسة الصوتية: علي صالح، عادل عمار، محسن عبده، فراج زايد، مصطفى عبد الحليم، إمام عبده، إبراهيم رويشي، وألفي إبراهيم. الإشراف الهندسي: صادق خليل، محمد رفاعي، محمد طه، وطلعت وهب. المخرج المساعد: إسماعيل عبد الفتاح. ألف يوم ويوم: طاهر أبو فاشا، مصطفى أبو حطب. أعدت لكم هذه السهرة عيد عبد الله. لؤلؤة من السنة. إعداد وتقديم: محمد مطر. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي، نصرت بالرعب مسيرة شهر، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي، وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي، وأعطيت الشفاعة، وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعثت إلى الناس عامة. متفق عليه، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. مستمعين الكرام، في لؤلؤة اليوم بيان بالعديد من الفضائل والخصائص التي اختص الله سبحانه وتعالى بها نبيه محمد صلى الله عليه وسلم على جميع الأنبياء السابقين. ومن هذه الفضائل قوله صلى الله عليه وسلم في لؤلؤة اليوم: وأعطيت الشفاعة. والشفاعة في اللغة هي الطلب والوسيلة، والشفاعة في عرف الناس هي سؤال الخير من الغير إلى الغير. والشفاعة عند البشر قد يفاجأ بها المشفوع إليه، وقد يستجيب المشفوع إليه خجلا أو حياء أو انتظارا لمنفعة تعود عليه من الشفيع. أما الشفاعة الشرعية عند الله تعالى فلها ضوابط. أولها أنه لا أحد يشفع عند الله تعالى إلا بإذنه، ولا يملك نبي ولا ولي ولا ملك مقرب من الأمر شيئا. قال تعالى: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. كما أن الشفاعة ليست خاضعة لإرادة بشر واختياره، وليست مطلقة تبعا للأهواء والأحساب، بل هي اختيار الله للمشفع فيهم ورضاؤه عنهم. قال تعالى: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. ولا شفاعة لكافر، لأنه فقد أساس الثواب وهو الإيمان. قال تعالى: ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع. كما أن قبول الشفاعة هو فضل الله يؤتيه من يشاء، ومتى كانت الشفاعة بإذن الله ولمن يرضى عنه الله فتصبح المسألة خاضعة لله رب العالمين. قال تعالى: قل لله الشفاعة جميعا. مستمعين الكرام، إن ثبوت الشفاعة للرسول صلى الله عليه وسلم بما ورد في لؤلؤة اليوم وغيرها إنما هو تكريم وتفضيل من الله لنبيه، ولذلك فهو سيد الشفعاء وسيد الأولين والآخرين وصاحب الشفاعة العظمى التي تفرد بها دون سائر الأنبياء، فهو أول شافع أي طالب للشفاعة، وأول مشفع أي مقبول الشفاعة. وهذه الشفاعة العظمى هي الشفاعة في فصل القضاء يوم القيامة، حين يشتد الهول على الخلائق وتدنو الشمس من الرؤوس وتسداد الخطوب حتى يتمنى الناس الانصراف ولو إلى جهنم، ويطوف الناس على الأنبياء بدءا بأب الأنبياء آدم عليه السلام، ومرورا بنوح وإبراهيم وموسى وعيسى عليهم السلام، وكلهم يقولون: نفسي نفسي. أما نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فينطلق فيخر ساجدا تحت عرش الرحمن، ويلهمه الله من محامده وحسن الثناء عليه شيئا لم يفتحه لأحد قبله: ارفع رأسك، سل تعطه، اشفع تشفع. وهذا هو المقام المحمود الذي يحمد الخلائق فيه سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم، وتنال أمته من هذه الشفاعة الحظ الأوفر والنصيب الأكمل، ويشفع لهم شفاعة خاصة فيشفعه الله تعالى. وقال صلى الله عليه وسلم: لكل نبي دعوة قد تعجلها، وقد خبأت دعوتي شفاعة لأمتي فهي نائلة إن شاء الله من مات لا يشرك بالله شيئا. وقال أيضا: أسعد الناس بشفاعتي من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. صلاة وسلام عليك يا صاحب الشفاعة العظمى يوم القيامة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لؤلؤة من السنة. غدا نحن على موعد. هنا القاهرة، الطيبات للطيبين، أنغام تنشد من كلمات صلاح فايز وألحان محمد علي سليمان. Thank you.

أنشد محمد الحلو من القاهرة طه المصطفى من كلمات صلاح فايز وألحان صلاح الشرنوبي. القاهرة تقدم دعاء الكروان. ومضيت أنشد عزتي والصدق يرشد خطوتي والعدل يسطع مشرقا والحق يجلو بغيتي. أمضي وإيماني معي والنور يحرس مشيتي، روحي تتوق إلى الهدى ترنو إلى حريتي. سبحان الله، الحق هو اسم من أسماء الله، الحق هو مصدر كل عزة، هو منبع كل صدق، هو أخو العدل، هو أخو الإيمان، به ومعه تتحقق المساواة بين البشر، به ومعه يعم الرضا بين الأنام. والإنسان الذي يمضي في حياته طالبا لروحه حريتها ولنفسه عزتها لا بد أن يمضي في طريق ينيره العدل والحق والصدق والإيمان. ومضيت أنشد عزتي والصدق يرشد خطوتي والعدل يسطع مشرقا والحق يجلو بغيتي. أمضي وإيماني معي والنور يحرث مشيتي، روحي تتوق إلى الهدى ترنو إلى حريتي. حر أنا إن سرت في درب يضيء سريرتي وجعلت صدقي مرتقا وسنى الحقيقة قبلتي. حر أنا إن كنت في سيري أبين حقيقتي. حر أنا إن كنت في سيري أبين حقيقتي. لا إله إلا الله. اللهم سلحنا بالحق والعدل والإيمان لتتحقق لنا حريتنا. اللهم أعنا دائما على أن نلبي صادقين خاشعين موقنين. اللهم إن الحمد لك والملك لك. اللهم إن الحمد لك والملك لك. دعاء الكروان. الأشعار والتقديم السيد حسن جيهان الريدي. لحظات أيها السادة، ونوفيكم بموجز لأهم الأنباء. يليه عرض لصحف صباح القاهرة صباح الأربعاء. الرابعة في القاهرة أيها السادة، تحية لكم. هذا موجز لأهم الأنباء. يليه عرض لصحف صباح القاهرة صباح الأربعاء الموافق للتاسع من فبراير. هذا أولا موجز الأنباء، يقرأه عليكم هشام محفوظ. أصدر الرئيس محمد حسني مبارك أمس القرار الجمهوري رقم 54 لسنة 2011 بتشكيل لجنة دراسة واقتراح تعديل بعض الأحكام الدستورية والتشريعية. وتضم اللجنة